يتقوا الله عز وجل وأن يحفظوا كتاب الله عز وجل وأن يحفظوا كتب العلم، وبالأخص طلاب العلم فهم القدوة وهم الذين ينظر إليهم ويشار إليهم. ينبغي عليهم أن يصونوا كتاب الله عز وجل وأن يحفظوه وأن يوطروه، وهذا من تعظيم شعائر الله عز وجل، ليس فيه من حرج. هل وجدت دليلا يمنعك أن توقر كتاب الله وكلام الله عز وجل؟ هل وجدت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم دليلا على امتهان كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكتب العلم؟ فينبغي صيانة القرآن عن كل شيء يمتهن به. قال بعض العلماء لو وضع كتب العلم أو وضع القرآن في مكان يغلب على ظنه أن يأتي من يمتهنه كان عليه الإثم والوزر، لأنه تسبب بشيء يفضي إلى المهانة غالبا. ومن هنا ينبغي صيانة القرآن وصيانة كتب العلم وحفظها ما أمكن، لأن ذلك من تعظيم شعائر الله عز وجل، ولا يتكى عليه ولا يرتفق به، بل إن الله عز وجل ما أنزله للاتكاء ولا أنزله ليمتهن. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، أنزله الله للعلم والعمل، وهذا العلم والعمل لا يمكن أن يكون إلا بالتوقير والإجلال. وثر عن عبد الله بن مسعود أنه كان إذا قرأ في المصحف ضمه إلى صدره وأبدع وقال كتاب ربي كلام ربي كتاب ربي كلام ربي، من شدة حبه لكلام الله عز وجل. وما حب الديار شغلنا قلبي ولكن حب من سكن الديار، ليست هذه الأوراق تجل إنما يجل ما فيها من كلام الله عز وجل. صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، قال صحف مكرمة، فجعل الصحف مكرمة لما فيها من كلام الله عز وجل. ولكن ينبغي نصيحة هؤلاء الذين يحتقرون كتاب الله عز وجل ولا يجلونه، ينبغي عليهم أن يبين لهم أن من تعظيم شعائر الله عز وجل صيانة كتب العلم وحفظها. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا من الزلل، والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السؤال يقول: رجل دخل المسجد والإمام في التشهد الأول ثم صلى معهم، ولكن الإمام زاد في صلاته، فهل يتابع الإمام في الزيادة لتمام النقص أم لا؟ وجزاكم الله كل خير. كل ما فعله الإمام مشروعا في حقه حصل به الإجزاء اعتد به في صلاة المأموم. توضيح ذلك أن الإمام إذا شك في صلاته وبنى على الأقل وكان قد صلى 4 ركعات وشك أنه صلى ركعتين أو 4 رجع إلى الركعتين، فإذا رجع إلى الركعتين يعني هل هذا التشهد الأول أو الأخير، فبنى على أنه الأول مع أنه الأخير، فإذا جاء بالركعتين الزائدتين هو معذور من الله عز وجل، لأن هذه الزيادة يعذر فيها، وهذا بنى فيها على الأقل وهو مأمور شرعا أن يبني على الأقل. قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فلم يدري واحدة صلى أو ثنتين فليبني على واحد، فدل على أنه ينبغي ويجب عليه أن يرجع إلى الأقل، فرجع بحكم الشرع إلى الأقل وزاد ركعتين مشروعتين مأمور بهما شرعا في حقه، فتابعه المأموم. غاية ما في الأمر أنها نافلة للإمام وفريضة للمأموم، ويجوز للمفترض أن يأتم بالمتنفل، فيجوز لك أن تتابعه، وإذا تابعته وتمت صلاتك سلمت بسلامه، ثم إذا سجد للسهو سجدت للمتابعة مع أن صلاتك تامة، كمن يسجد وهو لم يدرك السهو الذي سهى به الإمام، هذا لمكان المتابعة. هذا حاصل ما ذكر أنك تتابعه، فإن كانت قد فاتتك ركعة وزاد ركعة تمت صلاتك، وإن فاتتك ركعتان وزاد ركعتين تمت صلاتك، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: نحن زوار لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونريد إرشادنا إلى الآداب التي ينبغي للزائر التحلي بها في هذه البقاع المباركة، وجزاكم الله كل خير. أسأل الله العظيم أن يتقبل منا ومنكم ومن المسلمين صالح القول والعمل. نعمة عظيمة أن يحل الإنسان هذه المدينة التي شرفها الله وكرمها وطيبها لنبيه صلوات الله وسلامه عليه. وفي الصحيح من حديث تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر تميم الدجال وأنه رآه وقص قصته وقال: الدجال إلا مكة والمدينة، فعلى كل نقب منها ملائكة يحرسونها. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم برجله الشريفة على منبره وقال: هذه طيبة هذه طابة هذه طيبة، طيبها الله عز وجل، وطاب فيها الطيبون طيبا بذكر الله وطاعة الله عز وجل. أي دار ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها من الأحاديث ما لا يقل عن 400 حديث في فضلها وشرفها، حتى إن الحجر والشجر وضعت البركة في جمادها وفي حيوانها، كما في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم إن عبدك وخليلك إبراهيم قد دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة، اللهم بركتي بركتين، اللهم اجعل مع البركة بركتين. حتى الطير لا ينفر والصيد لا ينفر ولا يصاد صيدها ولا يختلى خلاها، حتى الشجر بأمان الله. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: إنها حرم آمن، يعني المدينة، فلا يتعرض لحرمتها، وعلى كل من يحل بها أولا وقبل كل شيء أن يحس ويستشعر حرمة هذا المكان وشرفه وفضله، ومن عرف قدر الشيء حرص على أداء حقه. فالذي يعرف أنه في المدينة وأنها الدار، وأي دار التي اصطفاها الله واجتباها لنبيه عليه الصلاة والسلام، إذا دخل المسجد نظر إلى هذا المسجد، أي مسجد؟ جامعة الإسلام الأولى هنا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث تنزلت الآيات وكانت العظات البالغات، وهنا خشعت قلوب المؤمنين والمؤمنات، وبكت عيون الصحابة والصحابيات رضي الله عنهم وأرضاهم. هنا مآثر الإسلام ومواقف الصحب الكرام. ألا أن تجد مكانا إلا وفيه شيء يذكرك بواقعة أو حادثة. أتترك دارا كان بين بيوتها يروح ويغدو جبرائيل المقرب، هذا مسجده وهذا منبره وهنا حجراته صلوات الله وسلامه عليه. من دخل فيها ونظر إلى هذه المآثر العظيمة تذكر مدرسة الإسلام الأولى، ذكرى تحمله على التمسك بالدين واللزوم للسنة والمحبة الصادقة لهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذا دخل مسجده وتذكر أنه إذا ركع فهي بألف ركعة فيما سواه إلا المسجد الحرام، إذا سجد السجدة تذكر أنها بألف سجدة فيما سواه إلا المسجد الحرام. أي مسجد وأي مكان وأي شرف شرفه الله عز وجل بتشريفه وفضله الله بتفضيله، هنيئا ثم هنيئا لمن عرف قدره وحقه وحرمته. إذا دخل إلى روضة، روضة من رياض الجنة، يقول صلى الله عليه وسلم: منبري على ترعة من ترع الجنة، كما في الصحيح، وما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. قيل على الحقيقة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل روضة من رياض الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا فهو في خرفة الجنة، أي أن من جلس فيها يذكر الله عظم أجره وجل ثوابه، وأعد الله له في الجنة من الثواب والنزل، فكأنه في الجنة. أي مآثر وأي منازل يحرص الزائر على عمارة الوقت بذكر الله عز وجل، وحبذا أن يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فيخشع قلبه وتدمع عيناه من خشية الله عز وجل، حتى يعرف ماذا كان في المدينة وما جرى في المدينة من آيات الله العظيمة التي نصر بها دينه ونصر بها عبده وأعز بها جنده وأعلى بها دينه سبحانه وتعالى وكلمته. يقرأ الإنسان في السيرة إذا جاء المدينة، يقرأ عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحرص على أن يتعرف على هذه المنازل والمآثر، ما وقع فيها وما حصل وما كان، حتى يزداد إيمانا وتوحيدا لله وتوقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من الناس من إذا أتى المدينة وحفظ حقها وحقوقها رجع بقلب غير القلب الذي جاء به، لأنه عمل صالح يزكى به الإنسان، لكن متى؟ إذا استشعر بقلبه بعيدا عن الغلو، بعيدا عن الإسراف والإفراط، وبعيدا عن الإجحاف والغفلة والنسيان، إنما يأتي واعي القلب منتبه يحس بهذه الأحاسيس، يحمد الله عز وجل ويشكره أنه في هذه الساعة في جنبات هذا المسجد الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحمد الله ويشكر أن الله سبحانه وتعالى شرف وكرم أن يصلي في هذا المسجد. ولذلك يحرص المسلم على أن يستشعر نعمة الله عز وجل عليه أولا وقبل كل شيء، ويحرص على عمارة الوقت في المسجد بذكر الله ثانيا، يتقي المظالم والأذية ويرعى الحرمة ويتأدب كما ينبغي أن يتأدب من كان في هذا المسجد وفي بيت الله عموما وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غدا إلى مسجدي هذا ليتعلم علما أو ليعلم كان كأجر المجاهد في سبيل الله. تخرج من بيتك فقط من أجل أن تتعلم علم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو تعلمه، يكون لك كأجر المجاهد. أي مقام وأي منزلة وأي منح وهبات. الناس تسافر لمكة إلى العمرة، وهنا من أتى قباء من تطهر في بيته ثم أتى قباء فصلى فيه كان له كأجر عمره. فضائل ونوائل جعلها الله عز وجل طيبة الطيبة. فعلى المسلم أن يقرأ، وأن إذا كان جاهلا بالأحاديث يأخذ كتابا يبين الأحاديث الواردة في فضائل المدينة، يقرأ في صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن ما ورد من الأحاديث بفضل هذه المدينة، حتى يعرف ما هي النعمة التي أنعم الله عز وجل عليه بها وهو فيها. فنسأل الله العظيم الكريم أن يرزقنا ذلك. كذلك أيضا يحرص على أفضل شيء في المسجد وأفضل شيء طلب العلم. فإذا كنت في المسجد أفضل ما يكون أن تجلس في حلقة أو في مجلس يذكر فيه الله سبحانه وتعالى، تحفه الملائكة وتتنزل عليه الرحمة، ويذكر الله أهله في من عنده، ويتفرقون سعداء لا أشقياء، وقالوا قوموا قد بدلت سيئاتكم حسنات، ويغفر لهم ذنوبهم وترفع درجاتهم. فتحرص على هذا الفضل، وتخرج من بيتكم من منزلكم من فندقك وأنت تنوي أن تجلس في مجلس علم، حتى ولو رأيت حلقة قرآن تجلس فيها تسمع شيء من كلام الله عز وجل، لعلك أن ترجع من المدينة بتجويد سورة من كتاب الله عز وجل. ولا تتكبر، وما أحوجنا للعلم، ونحن في أمس ما نكون حاجة إلى العلم، وبالأخص إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تحرص على مجالس العلماء وهم القوم لا يشقى بهم جليس. تحرص أثناء جلوسك في المسجد على الصلاة، لأن أفضل شيء يتقرب به إلى الله عز وجل من ذكره الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. تكثر من النوافل في المسجد حتى تتنال الفضيلة. تحرص على كثرة قراءة القرآن والتدبر والسكينة والوقار. كذلك أيضا تحرص على أن تصحب أبنائك وأولادك إذا جئت لزيارة وكنت في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، على أن تعلمهم حرمة هذا المسجد وأن يصونوا حقه وأن تحفظهم عن أذية المسلمين. تكف نفسك عن الأذى، إذا أذاك أحد، إذا ضايقك أحد صبرت، فإن لأوى المدينة شديدة، قد تكون اللأوى حتى وأن تصلي فيأتي من يزاحمك. فإذا جاء أخوك يزاحمك في الصف ما تصيح فيه وتصحب، تتذكر أنه جاء ينافسك على الخير، تتذكر أنه أخوك في الإسلام، تنصح بالتي هي أحسن إن أمكن. وإذا لم ينتصح فتحاول قدر المستطاع ألا تقول إلا خيرا وألا يظهر منك شر، خاصة في هذا المكان. وأن تتذكر وأنت في المدينة عموما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ألا تنظر إلى حرام، وألا تسمع الآثام، وألا تؤذي جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكون على أكمل ما يكون عليه الإنسان في هذا البلد الطيب. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، أن يعصمنا ويجنبنا ما لا يرضيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: اشتريت سيارة وعليها ضمان لمدة سنة، ولكن بعد فترة من الشراء هاتف لي صاحب المعرض وطلب مني دفع 500 ريال مقابل الضمان، فهل يجوز ذلك وجزاكم الله كل خير؟ أولا، الضمان على صورتين: الصورة الأولى ضمان السلعة التي تباع إذا تعطلت من الأجهزة أو نحوها، هذه مسألة عصرية مفرعة أو مخرجة فقها على مسألة قديمة تعرف عند العلماء بعهدة الرقيق. فالعهدة كانت معروفة في الفقه الإسلامي، وهي أنه يأخذ يشتري الدابة الحيوان، فعيوب الحيوان لا تظهر. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن العهدة قضى بها الخلفاء الراشدون وعمل بها أئمة العلم رحمهم الله في الرقيق والحيوان ونحو ذلك. كان الرجل يبيع الحيوان ولا تظهر عيوب الحيوان إلا بعد تجربته بأشهر، وقد يبيع الرقيق مثلا يجن تارة ويفيق تارة، فلا يظهر إلا إذا مضت عليه سنة كاملة يكتشف فيها حقيقته. هذا يسمى بيع العهدة، وهي خاصة بأنواع من البيوع. في زماننا بيع السيارات والأجهزة الكهربائية ونحوها من الأدوات لا يظهر عيب، مثلا السيارة إذا كان فيها جرابوكس أو كان فيها شيء المحرك لا تظهر عيوبه إلا إذا أمضى سنة كاملة وهو يلاحظ، أو بعد مسافة معينة أو بعد أشهر معينة وهو يجرب استعمال هذه الآلة. فمن هنا تخرجت مسألة العهدة، فهذه تسمى بالضمان، ضمان المبيع، وتسمى في القديم بالعهدة. إذا أخذت سيارة وجرتها مثلا فيما دون 10,000، فيما دون 5,000، فيما دون 1,000 كيلو، وقال لك 1,000 كيلو مثلا تستخدم السيارة، ثم بعد 1,000 كيلو وجد عيب من الجهاز أو من الآلات الموجودة في السيارة، لا من سوء الاستخدام، سوء الاستخدام لا يضمنه البائع، إنما يضمن سوء الأداء من الجهاز، لأنك اشتريت منه الجهاز خاليا من العيب. فإذا اشتغل الجهاز دون أن يكون على الصفة المعتبرة فقد حصل خلل في المبيع، وحينئذ تستحق الرد وتستحق التصريح وتستحق تعويض عن سيارة أخرى إذا ما أمكن. الشاهد من هذا أنه عيب وتستحق به ما يستحق به صاحب العيب. لكن هذا الضمان مبني على أصل شرعي قررت الشريعة، وهو عدم أكل أموال الناس بالباطل. فالذي يشتري جهازا كهربائيا، ثلاجة، غسالة، وعليها ضمان أثناء تشغيلها، فإن من حقه أن يستفيد من هذه الآلة وعلى أساس أنها تعيش عنده سنوات، فإذا وجد العيب صار هذا من أكل أموال الناس بالباطل، فيستحق أن يرد. لكن المسألة التي وردت في السؤال وهو النوع الثاني من الضمان، أن يقال لك مثلا تدفع 500 ريال من أجل نضمن لك، هذا ليس من حق الشركة ولا من حق البائع ولا من حق المؤسسة، لأن ضمان المبيع في الأصل واجب، سواء كان ما دمنا دفع قيمة المبيع فهو مضمون مضمون، والمبلغ هذا مأخوذ بدون وجه حق، إلا إذا قال لك أنا أبيعك هذه السيارة بخمسين ألف وفيها الضمان، خلاص هذا في الأصل، أصل البيع على هذا، وبناء على ذلك يجوز. لكن أن يقال لك ادفع 500 ريال في حكمها، يعني من أمثلتها أيضا أن يقال لك نحن نتولى تصليح سيارتك بصفة دورية في مدة سنة على أن تدفع لنا 5,000 سنويا، أي عطل في السيارة نصلحه، هذا لا يجوز، وهذا يعتبر عند العلماء من بيع المجهول وإجارة المجهول. بيع المجهول إذا قالوا لك نلتزم بأي قطعة ويحددون لك أنواع القطعة التي إذا خربت يبدلونها، فصاروا باعوك مجهولا، لأننا لا ندري هل ستتعطل القطع وتشتريها منهم أو لا، ثم هل تتعطل قطعة أو قطعتين أو ثلاث، هذا مجهول، مثل الشختك بختك، يعني يمكن أن يحصل عطال ويمكن أن لا يحصل عطال، سواء كان هذا في السيارات أو كان في بطاقات الصحة على العلاج أو كان في الأدوات الكهربائية أو كان في الأجهزة، ما دام قال لك ادفع مبلغا معينا ونحن أي شيء يحصل لآلتك أو سيارتك في حدود كذا وكذا نصلحه، هذا من بيع المجهول وإجارة المجهول، وهو من بيوع الغرر، لأن الجهالة تفضي إلى الغرر ولا يجوز. وعلى هذا فإنه إذا قال لك ادفع 500 من أجل أن نضمن لك السيارة، أو 500 من أجل أن نصلح لك أي عطل في السيارة ونضمن لك خرابة خلال الشهر أو خلال السنة، فإنه لا يجوز، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ حيثان يقول: ما حكم خروج الرجل من المسجد وهو يسمع الأذان من أجل الصلاة في مسجد آخر، وجزاكم الله كل خير؟ الخروج بعد الأذان منهي عنه شرعا، ولذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه لما رأى الرجل وقد خرج بعد الأذان: أما هذا فقد عصى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. فلا يخرج بعد الأذان، لا يخرج الإنسان إلا في حالة واحدة، وهي أن يحتاج إلى تجديد الوضوء، إلى إعادة إلى الوضوء بأن يحدث، أو يضطره الحدث يصبح حاقنا، فحينئذ يخرج. وإذا خرج يضع يده على أنفه كأنه أصابه عذر، حتى كأنه يرعف حتى يحسن الظن به، كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ خالد ثاني يقول: ما حكم الخشوع في الصلاة، وما هي الطرق التي تجعل المسلم يخشع في صلاته، وجزاكم الله كل خير؟ لو نجلس الفجر ما نخلص من أسباب الخشوع، هذا سؤال عام يعني عظيم. اختصارا، الخشوع في الصلاة اختلف العلماء في على قولين، جماهير السلف والخلف على أن الصلاة صحيحة إذا لم يخشع فيها الإنسان، ولكن لا أجر له إلا بقدر ما خشع، ولذلك نقل الإمام الشوكاني رحمه الله وغيره نقلها في تفسير قوله تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون، في سورة المؤمنون، قال: أجمع العلماء على أنه ليس للعبد إلا ما عقل من صلاته، ليس للإنسان أجر في صلاته إلا بقدر ما خشع وحضر قلبه. ويدل على ذلك الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن العبد ليصلي الصلاة وما يكتب له إلا نصفها وما يكتب له إلا ربعها، ولما فاته منها خير له من الدنيا وما فيها. وإن الرجلين ليصليان كتف أحدهما إلى كتف الآخر بينهما كما بين السماء والأرض. هذا مقبل على ربه وهذا مقبل على دنياه وسوقه وتجارته وأهله وولده. فنسأل الله عز وجل أن لا يصرفنا عنه وأن يرحمنا برحمته وأرحم الراحمين. سعادة الدنيا وبهجتها وسرورها في الخشوع في الصلاة. ومن أخشع لله قلبه أصلح الله له قلبه وقالبه وسريرته وسيرته. ومن أراد أن يجرب فليجرب، فقد أصلح الله للسلف الصالح كثيرا من أمورهم وشؤونهم بصلاح صلاتهم التي هي عماد دينهم، وذلك كله بتوفيق الله. وكانوا إذا اشتكى الرجل فتنة في دينه أو اشتكى نقصا في عبادته أو طاعته أو اشتكى المصائب قيل له انتبه لصلاتك وانتبه لخشوعك فيها. فمن خشع وخضع وذل لله عز وجل وبكى من خشيته ودنا حاز المراتب العلى. ولذلك لما كانت الصلاة أعظم منحة وأعظم عطية يعطيها الله بعد التوحيد قال صلى الله عليه وسلم عن ذلك: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وذلك لعظيم منزلتها. فأسعد الناس من أحضر لله قلبه. من أعظم الأسباب التي تعين على الخشوع والخضوع بين يدي الله عز وجل استشعار عظمة الله وهيبة الله ملك الملوك وجبار السماوات والأرض. أن يستشعر العبد أنه يناجي ملك الملوك وجبار السماوات والأرض وأنه واقف بين يديه، فيقف وقوفا من ذلت لله رقبته وخشع لله قلبه وبكت من خشية الله عيناه. وأن يعلم أن هذا الموقف لن يعود إليه أبدا وأنه موقف واحد سيقف ولن يعود إليه أبدا. سيحرص على أن يتدارك هذا الموقف خاصة في الفرائض، فإنه إذا حفظ خشوع الفريضة صعدت إلى السماء وعليها نور وقالت: حفظك الله كما حفظتني. ولذلك أبعد الناس عن الفتن وأسلمهم من المحن وأصدقهم قولا وأصلحهم عملا هم الخاشعون في صلاتهم. ولذلك شهد الله أنهم المفلحون. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعلنا من الخاشعين وأن يجعلنا من عباده المخبتين، إنه ولي ذلك وهو أرحم الراحمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع الله بعلمك وأسعدك الله في الدنيا والآخرة وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ هذا سائل يقول: دخلنا المسجد بعد انتهاء الصلاة وصادف وجود جنازة، فهل نصلي على الجنازة أولا ثم نصلي الفرض أم نقدم الفرض وجزاك الله كل خير؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذا دخلت المسجد ووجدتهم يصلون على جنازة فعلى حالتين: إما أن تجد الجماعة الثانية قد انعقدت فحينئذ تدخل مع الجماعة الثانية، لأن الفرض وفضل الفرض أعظم من الاشتغال بصلاة الجنازة، وحينئذ تدرك فضيلة أول الوقت بإدراك الجماعة الثانية. وأما إذا كان لا توجد جماعة ثانية وأنتم جماعة فحينئذ تدخلون مع الإمام تدركون صلاة الجنازة، ثم بعد ذلك تقيمون الجماعة وتدخل في جماعة تقام بعد صلاة الجنازة، فلا بأس ولا حرج. والسبب في هذا أنها فضيلة لا يمكن تداركه، وحينئذ تدخل مع جماعة المسجد وتصلي على الجنازة. أما إذا كان الميت له حق على الإنسان كوالديه ونحو ذلك فلا إشكال في تقديم حقه ثم يدرك بعد ذلك الصلاة الواجبة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ هذا السائل يقول: هل يجوز للرجل أن يصلي مع زوجته قيام الليل جماعة وجزاك الله كل خير؟ لا بأس أن تصلي المرأة مع زوجها، إذا قام زوجها يصلي بالليل وقامت خلفه وصلت بصلاته فهذا لا بأس به ولا حرج. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالليل كما في الصحيحين من حديث ابن عباس قال رضي الله عنهما وأرضاهما: قال: بت عند خالتي ميمونة وبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله ونمت على عرض الوسادة، فلما كان هوي من الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم وتلى الآيات من آخر سورة آل عمران، ثم قام إلى شن وتوضأ منه فأسبغ، ثم صلى فقمت فصنعت مثل ما صنع، فقمت عن يساره فأخذني وأدارني عن يمينه. هذا يدل على مشروعية الجماعة في قيام الليل، إلا أن بعض العلماء يقول إنه إذا حصل ذلك اتفاقا تقوم المرأة أحيانا مع زوجها فلا بأس، أما أن يرتب ترتيبا فإنه لا تشرع الجماعة في قيام الليل مرتبة إلا في قيام رمضان. وهذا قوي صحيح من جهة الأصل، ومنصوص كلام العلماء رحمه الله يدل على أن الجماعات في قيام الليل المرتبة المقصودة لا تكون إلا في قيام رمضان، ولكن إذا فعلت أحيانا أو كانت لا تحفظ القرآن وتريد زوجها أن يصلي بها ويطيل الصلاة وتصيب فضل الصلاة فلا بأس ولا حرج، والله تعالى أعلم. أحفظكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السؤال يقول: على من تكون الدية في قتل العمد وجزاك الله كل خير؟ على من تكون الدية في قتل العمد؟ قتل العمد تجب الدية فيه على القاتل، ويغرم القاتل الدية كاملة، ولا تحمل عاقلته عنه، والعاقل هم قرابته وعصبته كأبنائه وآبائه وأعمامه، على خلاف بالأصول والفروع الصحيح ومذهب الجمهور أن العاقل تشملهم، وكذلك إخوانه الأشقاء ولأب وإخوة وبنو إخوته من أب والأشقاء، وأعمامه الأشقاء وأعمامه لأب، أما الإخوة لأم والأعمام لأم فلا يدخلون في العاقل. فهؤلاء العصبة الذين يرثون ما بقي وما غبر بعد أهل الفروض هم الذين يحملون الدية عن القاتل إذا كان القتل خطأ. أما إذا كان القتل عمدا فإنه لا تحمله العاقلة، وقد قضى بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ونص ابن عباس رضي الله عنه كما في الأثر المشهور عنه أن العاقلة لا تحمل عمدا ولا صلحا ولا اعترافا، هذه الثلاثة لا تحملها. وسيأتي إن شاء الله في الحديث الآتي تفصيل بعض المسائل المتعلقة بالعاقلة، ولذلك هذا في حكمة عظيمة، لأن قرابة الرجل وقبيلته وجماعته إذا كانت تحمل العمد عنه جرأته على القتل وجرأته على الاعتداء على الناس، ومن هنا تحمل عنه الخطأ. أما إذا كان متعمدا يتحمل المسؤولية بنفسه، ولا بأس أن يساعده أحد من قرابته إذا رأى فيه التوبة ورأى فيه صلاح الحال ونحو ذلك فلا بأس، لكن ليس فرضا عليهم وليس بواجب عليهم. ومن الأخطاء الموجودة الآن أن بعض وجهاء القبائل والقرابات يلزمون في قتل العمد قراباتهم، هذا ليس بصحيح من الناحية الشرعية، إنما يفرض على العاقلة إذا كان القتل خطأ، أما قتل العمد فإنه لا يفرض على العاقلة، والله تعالى أعلم. أحفظكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائلة تقول: الأم إذا أسقطت جنينها هل تجب عليها الدية والكفارة وجزاكم الله كل خير؟ الإسقاط فيه مسائل، هناك شيء يسمى المباشرة في القتل، وهناك شيء يسمى السببية. فالمباشرة أن يباشر بالفعل الإسقاط، فلو أنه أمسك امرأة حامل وضغط على بطنها حتى أسقطت جنينها هذه مباشرة للإسقاط بالفعل. والسببية أن يعطيها دواء ثم تتناول هذا الدواء ويكون الدواء سبب في الإسقاط، الأول باشر الإسقاط والثاني تسبب. والسببية درجات، سببية مؤثرة تفضي إلى الموت وإلى الزهوق وإلى القتل، وهذه لا إشكال أن إذا كانت سببية مباشرة فإنه حينئذ يجب عليه الضمان ويقتص منه. فلو أن شخصا مثلا أمسك حية بيده ثم جاء إلى رجل وأنهشه الحية حتى قتلت وهو ممسك بالحية، وربط الرجل بحيث لا يستطيع الفرار ولا يستطيع أن يتحرك، أو حبسه في غرفة أو عقره بحيث لا يستطيع أن يدفع عن نفسه ثم أنهشه الحية حتى قتلت، فالذي باشر القتل هو الحية، والذي تسبب هو الحامل لها، وحينئذ هذه تسمون السببية المفضية للزهوق، أي التي تنتهي إلى زهوق النفس وقتلها، وهي السببية القوية. فمثل هذه السببية فيها الضمان، وإذا قصد بها القتل فيها القصاص على تفصيل عند العلماء. والأصل أن المباشرة تسقط حكم السببية، ولكن في بعض الأحيان يقتص من المتسبب والمباشر. فمثلا لو أن شخصا هدد شخصا وقال له اذهب واقتل فلانا ووضع السلاح عليه، قال إذا ما قتلته أقتلك، فذهب وقتله، فالذي باشر القتل المكره، والذي تسبب في القتل المكره، فيقتص من المكره هو المكره، وحينئذ يجتمع في القصاص السبب والمباشر. السبب في هذا أن المكره فدى نفسه بقتل أخيه، ولا يكون المكره مكرها إلا إذا كان الشيء الذي فعله أخف من الشيء الذي يهدد به، أما إذا كان مساويا فإنه في هذه الحالة ينجي نفسه بقتل أخيه كمن دفع غيره لكي ينجو بنفسه، وحينئذ يعتبر قاتلا. فالشاهد من هذا أن الإسقاط إذا كان من السببية إذا كان له سبب ينظر، فإذا كانت السببية مؤثرة ومفضية بالزهوق فإنها موجدة للضمان، وأما إذا وجدت مباشرة تسقط حكم السببية فحينئذ تكون السببية ضعيفة التأثير، والله تعالى أعلم. أعد القراءة السؤال. الأم إذا أسقطت جنينها هل تجب عليها الدية والكفارة؟ فالمرأة إذا أسقطت جنينها، طبعا السؤال لماذا ذكرنا سببية ومباشرة؟ تسقط جنينها بأن تذهب إلى طبيب، قد تسقط جنينها بنفسها، مثل أن تعلم أنها لو حملت شيئا ثقيلا أنه يسقط الجنين، فجاءت وحملت الشيء الثقيل قاصدة لإسقاط الجنين، فحينئذ تكون قاتلة للجنين ويلزمها الضمان، ولا ترث من هذا الشيء ولا تأخذ منه، ويكون لبقية الورثة يجب ضمانه. وكذلك أيضا إذا تسببت السببية تأتي إلى طبيب، إذا بشرت بأن ذهبت إلى طبيب وقالت له أريد أن تعطيني دواء لأسقط، فحينئذ يكون متسبب ومباشر، الطبيب متسبب بإعطاء الدواء والمرأة هي التي بلعت الدواء وشربت، حينئذ تكون مباشرة فلا ضمان على الطبيب، لكن القاضي يعذر الطبيب ما لم يكن عنده عذر شرعي يبيح لمثل الإسقاط أو يبيح للمرأة. نحن نتكلم فيما لا عذر فيه بعد وجود الحمل، وخاصة على قول أنه لا يسقط الجنين بعد اكتمال المدة المعروفة لنفخ الروح. المقصود من هذا إذا أعطاها دواء وعنده عذر سقط تعزيره يعني معاقبته، وما ليس عنده عذر أو يعلم أنها مخطئة وأعانها على ذلك فإنه حينئذ يعذر، ولكن المباشرة من المرأة كونها هي التي تعاطت الدواء تسقط حكم السببية، إلا إذا كان الطبيب عمل عملية جراحية أو نحو ذلك لإسقاط الجنين أو إخراج الجنين فحينئذ هو المباشر. فالشاهد من هذا أن السؤال يرد المرأة إذا أسقطت، هذا السؤال محتمل، إما أن تسقط بنفسها بأن تحمل شيئا ثقيلا، وإما أن تسقط بأن تذهب إلى شخص كطبيب أو امرأة مثلا عندها خبرة في إسقاط الأجنة، فهذا كله يفصل فيه. كل من أسقط الجنين عن الوجه الذي فيه الضمان على وجه لا يعذر به شرعا فإنه يجب عليه الضمان، سواء كان المرأة نفسها أو كانت مستعينة بغيرها بعد الله عز وجل، على تفصيل عند العلماء رحمه الله في هذه المسألة. والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: جئت مسافرا من جدة إلى المدينة وأنا مقيم بها، فأدركني وقت صلاة المغرب في الطريق، فأخرتها حتى أتيت إلى بيتي في المدينة، ثم صليتها مع العشاء وصليت العشاء كاملة، فهل هذا الفعل صحيح؟ وجزاكم الله كل خير. تأخير المغرب إلى وقت العشاء بنية الجمع لا يصح إلا في السفر، وذلك لأن الله يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما في مواقيت الصلاة: ووقت المغرب ما لم يغب الشفق. وهذا يدل على أنه لا يجوز للمسلم أن يؤخر وقت المغرب إلى بعد غيبوبة أن يؤخر صلاة المغرب فيفعلها بعد مغيب الشفق إلا فيما رخص الله، أن يكون جمعا في السفر أو جمعا في النسك، مثل أن يجمع بين المغرب والعشاء وهو في الحج بمزدلفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة: الصلاة أمامك. فالشاهد من هذا أنك إذا رجعت إلى بلدك ومدينتك فإن وقت دخولك للمدينة يقطع عنك رخص السفر، وحينئذ لا يجوز أن تؤخر صلاة المغرب إلى دخولك للمدينة إلا إذا كان يبقى بعد دخولك للمدينة وقت تصلي فيه المغرب. فلو قدمت إلى المدينة وقد بقي من وقت المغرب نصف ساعة، وغلب على ظنك أنك تدخل إلى بيتك وأنت متوضئ أو ستتوضأ وأن الوقت يسعك، حينئذ تؤخر. أما إذا كان لا يسع الوقت فلا يجوز لك، والجمع بين الصلاتين جمع التأخير مشروع على أصح قول العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل قبل أن تغرب الشمس أخر المغرب إلى وقت العشاء فصلاهما معا، وهذا جمع التأخير. وأما إذا كان ترجع إلى بلدك فإذا رجعت إلى بلدك انقطعت عنك رخص السفر، وحينئذ يجب عليك أن تصلي المغرب قبل دخولك. طيب لو كان الشخص مثلا مدرسا وعنده مثلا سافر إلى خارج المدينة وصلى الظهر، فإن غلب على ظنه أنه يدخل المدينة بعد أذان العصر فحينئذ يقدم العصر ويصليه مع الظهر، وإذا دخل المدينة دخل مباشرة وارتاح أو نام، خاصة إذا كان على عناء ونحو ذلك. أما إذا كان دخوله قبل دخول وقت العصر فحينئذ لا يجمع، لأن الله فرض عليه العصر أربعا وقد صلاها ركعتين، لأنه سيؤذن عليه أذان العصر وهو بالمدينة ولم يؤذن عليه مسافرا، فرخص السفر تنتهي بالدخول إلى المدينة التي أنت منها التي هي أصل إقامتك، أو بدخولك للمدينة التي قدمت عليها مسافرا ناويا الإقامة فيها أربعة أيام غير يوم الدخول والخروج، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ أحسن الله إليك. هذا الثاني يقول: هل ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في الدعاء في ركعة الوتر، أم أن دعاءه كان في السجود؟ وجزاكم الله كل خير. نعم، حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث حسن أنه رفع يديه في قنوته عليه الصلاة والسلام، وفيها أيضا ذكره الحافظ بن الملقن رحمه الله في التحفة، والحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وحسنه غير واحد من العلماء رحمه، لا بأس برفع اليدين، ويحفظ أيضا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، والمأموم يرفع يديه لأنه مؤمن على الدعاء، وهو نوع دعاء، والتأمين على القنوت قنوت، لأن الله سمى المؤمن على الدعاء داعيا، كما قال تعالى عن موسى وهارون: قد أجيبت دعوتكما، والداعي هو موسى والمؤمن هو هارون، فدل على أن المؤمن يشارك الداعي، ولذلك يشرع للمسلم أن يرفع يديه في دعاء قنوت الوتر وقنوت النوازل في الفريضة، ولا بأس بذلك ولا حرج، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول: هل يجوز التقاط اللقطة في المدينة؟ وجزاك الله كل خير. التقاط اللقطة جائز بالنسبة لمن يريد أن يعرفها، وسواء كان في المدينة أو غيرها، إلا مكة فإنها لا تستباح اللقطة فيها، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، أي من يريد أن ينشد صاحبها ويردها إلى صاحبها، فلا تملك، وهذا على قول جمهور العلماء رحمهم الله، فليس المراد به تحريم الالتقاط مطلقا. فإذا ثبت هذا فإنه إذا كان غلب على ظنه أنه يقوم بحقوق اللقطة ويعرفها ويؤدي حقوقها فإنه يلتقطها، ولا بأس بذلك ولا حرج، الله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز أخذ الهدية وأنا في مقام العمل؟ وجزاك الله كل خير. هدايا العمال غلول، ولا يجوز لمن نصب على مصلحة من مصالح المسلمين وأخذ راتبه من بيت مال المسلمين أن يأخذ الهدية من أحد، ولذلك عتب النبي صلى الله عليه وسلم على رسوله حينما بعثه على الصدقة، وجاء بالصدقات فقال: هذا لكم وهذا لي، فقال صلى الله عليه وسلم: قام خطيبا ثم قال: ما بال أقوام نستعملهم فيقول أحدهم: هذا لكم وهذا لي، أفلا قعد في بيت أمه لينظر هل يهدى له أو لا؟ معنى أن الهدية جاءته بسبب عمله، ومن هنا ردت هدايا العمال إلى بيت مال المسلمين ولم تعطى لمن أخذها. وإذا هدايا العمال غلول أمرها عظيم، فالغلول أمره عظيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عن الصلاة وهو يصلح بين حيين في قباء، فمر بالبقيع كما في رواية النسائي في سننه، فكان معه بعض أصحابه رضي الله عنهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة شديدة، فانزعج الصحابي وتأخر، وكان هذا على المغرب، على صلاة المغرب، فلما تأخر الصحابي وذعر من الكلمة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما شأنك؟ يعني لماذا تأخرت؟ فقال: يا رسول الله قلت كذا. فقال: إنما قلتها لفلان يعذب في قبره من غلول غله، والعياذ بالله، يعني يشتعل عليه نارا في قبره، ولذلك قرأه النبي صلى الله عليه وسلم ووبخ من صنيعه السيء وهو الغلول. فالعامل الذي ينصب على مصالح المسلمين على وظيفة من الوظائف فيدخل عليها الرجل بهدية أو يعطيه هدية، واضح الأمر أن هذا إنما هو من أجل أن يحابيه في عمله، ومن أجل إذا جاءه مرة ثانية أن ينجز له معاملته ويقدمه على غيره ويفضله على غيره، ولو علم أنه لا يسمع به ذلك لما أعطاه شيئا. ومن هنا تخرب ذمم الناس، والموظف أو العامل والمؤتمن إذا أعطي على عمله شيئا اعتاد الأخذ من الناس، فحينئذ لا يقوم بأعماله كما ينبغي وكما يجب، وإنما ينتظر من الناس أن يعطوه، وهذا يخرب الذمم ويفسد الأمانات. ولذلك حرمت الشريعة أخذ الهدايا من العامل إذا أقيم على مصلحة وعمل من أعمال المسلمين، وأشد من ذلك إذا امتنع من إنجاز العمل أو أخر معاملة الإنسان من أجل أن يهديه. قال في نوع من الرشوة والعياذ بالله لا، فنسأل الله السلامة والعافية. وكل عبد نيطت به أمانة فإنه واجب عليه أن يؤديها، وإلا صورت له يوم القيامة على صورة الله أعلم بها، ثم ألقي بها في النار وأمر أن يأتي بها فينزل إلى جهنم كما في الحديث الصحيح عن عليه الصلاة والسلام، فيحمل أمانته على ظهره ويقال له أد الأمانة، فتشتعل عليه النار حتى إذا وصل إلى طرفها سقطت من على ظهره وتدحرجت، فنزل مرة ثانية ويقال له أد أمانتك، فلا يزال يعذب بها على حسب عظم الأمانة صغرا وكبرا. ولذلك المنبغي للمسلم أن يتورع وأن يعلم أنه بمجرد أن يجلس على مكتبه أو عمله أو وظيفته أنه بين الجنة والنار، وأن الله رغبه في المثوبة وذكره حسن الجزاء وحسن العاقبة. إن نصح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وأدى الأمانة على وجهها ولقي الله عز وجل نظيفا شريفا تقيا نقيا رضيا سويا على صراط مستقيم، وإلا فإنه يحمل على ظهره وزرا يتمنى أن أمه لم تلد إذ يحمل تلك الأمانة. ولذلك لما عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال أبينا أن يحملنها وأشقنا منها وحملها الإنسان، يقول الله تعالى إنه كان ظلوما جهولا، وجعل الله عز وجل هذه الأمانة عذابا على المنافقين ورحمة للمؤمنين. فكل من نصح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وبمجرد أن يجلس على كرسيه وعلى وظيفته وعلى أمانته يجعل الجنة والنار بين عينيه ناصحا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم يجد من الله التوفيق والمعونة والسداد. ومن أخذ من الناس الهدايا وأخذ منهم العطيات أذله الله في الدنيا قبل الآخرة. ولذلك ولو كان أرفع الناس منصبا بمجرد أن يعتاد أن يأخذ من الناس الهدايا يهان ويذل. فالغنى غنى النفس، والقناعة نعمة من الله عز وجل على عبده، فصلى الله بعزة وجلال أن يكفينا بحلاله عن حرامه وأن يغنينا بفضله عن من سواه. ومن نظر إلى ما عند الناس من مال وطمع في عمله ووظيفته إلى الهدايا وظن أن هذه الهدايا تغنيه فليلبسنه الله لباس الفقر ولو كان غنيا وليجدن شؤمها وعارها وذلها حيا وميتا. فأمر المصالح والوظائف أمرها عظيم، ولذلك لا يقبل الإنسان الهدية من أحد إذا كان على وظيفة، واستثنى العلماء الهدية إذا كان الشخص من عادته أن يعطيك الهدية قبل أن تتوظف. فإذا كان من عادته أن تهديه ويهديك وبينكما كصديقك وابن عمك وقريبك الذين بينك وبينه مودة قديمة فهذا من شأن أن يهدي، إلا إذا لمس منه أنه يريد استغلالك في حق من الحقوق، فحينئذ تتق الله. أثر عن عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد رحمه الله أنه جاءه رجل وأعطاه هدية فلم يقبلها فردها واعتذر اعتذارا لطيفا، فقال له الرجل سبحان الله يا أمير المؤمنين أولا تقبل الهدية وقد قبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدية. قال قد كانت على زمان النبي صلى الله عليه وسلم هدية أما اليوم فإنها رشوة. أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانت هدية، أما اليوم قل أن تجد أحدا يهديك لوجه الله، والحمد لله موجود وفيه خير، ولكن كثرت الفتن وكثرت المقاصد السيئة. أن تجد الرجل يحرص على أن يعطيك الهدية ويزعم أنه يحبك في الله وأنه يريد بها ثم تفاجأ بعد ذلك وقد أقحمك في أمر إما أن يقدم فيه على غيره أو تقدم قريبة أو صديقة أو حبيبة، وحينئذ من أكل طعام قوم ذل لهم، فمن أصاب هذه المصالح تجده منكسر العين ذليلا لا يستطيع أن يقول الكلمة. فعلى المسلم أن يحتاط لدينه وأن يستبرئ لعرضه وأن يدع هذه الأمور الملتبسة وأن يستغني بالله، ومن استغنى بالله أغناه، ومن استعفف، ومن يقول صلى الله عليه وسلم من يستعفف يعفه الله، فهذه عفة فيها الكرامة وفيها العزة وفيها. ولذلك تجد الموظف مرتبته صغيرة ولكن مكانته عند الله، عند الله وعند العباد عظيمة. لماذا؟ بشرفه، أمانته، صدقه، محافظته. ولا عليك من الناس، البعض يأتي يقول لك الآن تريد أن تتشدد على نفسك، يا أخي كل الناس تأخذ هذه الهدايا، انظر المدير يأخذ، انظر فلان يأخذ. يقول صلى الله عليه وسلم لا يكون أحدكم إما إن أحسن الناس أحسن وإن أساء أساء، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساء أن تجتنبوا الإساءة. فينبغي للمسلم أن يصون عرضه، أن يتقي الله عز وجل وأن يستغني بالله عز وجل، ومن استغنى بالله أغناه، ومن استعف بعفة الله أعفه الله. نسأل الله بعزته وجلاله أن يكفينا بحلاله عن حرامه، وأن يغني بفضله عن من سواه، الله تعالى أعلم. أسابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا الثاني يقول جئت لأداء العمرة، فأتينا للمدينة أولا ثم سنسافر إلى مكة لمدة 5 أيام، فقد جاء الحيض زوجتي اليوم، وأخشى أن لا تطهر قبل السفر من مكة، فكيف تؤدي العمرة وجزاكم الله كل خير؟ إذا كان سفركم إلى مكة ستمكثون إلى أن تطهر المرأة من الحيض، فحينئذ تحرم المرأة ويصح إحرام المرأة الحائض والنفساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لما نفست أسماء بنت عميس بالبيداء أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وأن تهل، وهذا يدل على صحة إحرام المرأة إذا كانت حائضا أو نفساء. فإذا أتيتم مكة لا تطوف ولا تسعى ولا تؤدي العمرة حتى تطهر، ثم تنزل وتطوف وتؤدي عمرتها تامة كاملة. أما إذا كان بقاؤكم في مكة لا يستمر إلى طهرها، فحينئذ كان يكون الإنسان مسافر ويصعب عليه البقاء ويمضي إلى مكة في طريقه أو نحو ذلك، فحينئذ لا تعتمر، وتنوي في قرارة قلبها أنه لولا هذا العذر لاعتمرت، ويكتب لها الأجر كاملا، لأنه حدث العذر، ولا تستطيع أن تحبس رفقتها معها، ولا تستطيع أن تتعطل، ولا تستطيع أن تؤدي العمرة وهي حائض، فحينئذ يكتب له لها الأجر. فضيلة الشيخ أثابكم الله، هذا الثاني يقول إذا دخلت إلى المسجد والإمام يصلي وأنا قد صليت في مسجد آخر، فماذا علي أن أفعل وجزاكم الله كل خير؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى الرجل ثم أتى إلى مسجد ووجد قومه لم يصلوا أو دخل وهم في الصلاة أنه يصلي معهم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عنه صلى بالناس الفجر بخيف منى، وذلك في حجة الوداع، فرأى رجلين لم يصليا فقال علي بهما فأتي بهما، فقال ما منعكما أن تصليا في القوم؟ فقال يا رسول الله صلينا في رحالنا، فقال صلى الله عليه وسلم إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا فإنها لكما نافلة، فأمر صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة، وهذا يدل على أنه لا يجوز أن يمتنع ويبقى منفردا، وهذا من محاربة الإسلام للشذوذ. ومن هنا عظم الله أمر الجماعة حتى في جماعة الصلاة، لو صلى أن يعيد الصلاة مرة ثانية حتى لا تتفرق جماعة المسلمين. ولذلك لا يعرف في مساجد المسلمين أن يأتي أحد ويدخل والمسلمون يصلون فيأتي من يجلس أو يقعد دون أن يصلي ولو كان قد صلى، إلا في شأن بعض أهل البدع، نسأل الله عز وجل أن يهديهم أو يقطع دابرهم عن المسلمين الذين يشتتون جماعة المسلمين. ومن هنا السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصلى مع الجماعة ويدخل مع إمامهم ولا ينفرد عنهم، ولا يجوز له أن يمتنع من الصلاة مع الجماعة الثانية، ويكتب له الأجر مرتين، والله تعالى أعلم، لأن الصلاة ما يؤجر عليها العبد مرتين إلا إذا أذن الشرع بها. ومن هنا إذا أعادها في الجماعة الثانية كتب الله له أجر الصلاة مرتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إعادة الصلاة كما في حديث ميمونة رضي الله عنها وأرضاها في السنن وصححه وغير واحد، ولكن هنا لوجود العذر يكتب له أجر الأجر مرتين، قد قال صلى الله عليه وسلم للصحابي لك أجرك مرتين، والله تعالى أعلم. أسابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما هو السبيل إلى رقة القلوب وخشوعها وإنابتها لوجه الله وخضوعها وجزاكم الله كل خير؟ الخشوع نعمة من الله عز وجل، ومن خشع لله قلبه واستقام لله فؤاده صلح له أمره، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. لا يخشع قلب إلا إذا آمن بالله وصدق بوعد الله ووعيد الله وخاف من لقاء الله، واستدام الخشية من الله سبحانه وتعالى حتى أصبح خاضعا خاشعا متذللا متبذلا لربه سبحانه وتعالى. إنها القلوب التقية النقية التي سلمها الله من الآفات وأمنها من المكروهات فسلمت من دخل الشيطان، فإذا وقفت بين يدي الله في طاعة أو محبة أو مرضاة وجدتها مستجيبة منيبة خاشعة خاضعة خائفة ذليلة رقيقة، لأنه لم يصبها مرض القلوب. فإذا سلم القلب لله عز وجل أسلم واستسلم. ولذلك لا يعطي الله الخشوع إلا لصفوة عباده وخاصته من أوليائه، جعلنا الله وإياكم منهم، وهم أهل البشارة وأهل الربح الذي ليست لهم خسارة، الذين تخشع قلوبهم لله وتنيب قلوبهم إلى الله سبحانه وتعالى، هم أولياء الله وأحباب الله. ولكن هناك أسباب يستديم العبد بها خشوع قلبه وإنابته إلى ربه، أعظمها وأجلها الدعاء. فمن استدام دعاء الله أن يجعله من الخاشعين وفقه الله للخشوع، ومن استدام دعاء الله أن يجعل قلبه سليما معافا سلمه الله عز وجل وكتب الله له السلامة من آفات القلوب. ثانيا من الأسباب التي تعين على خشوع القلب كثرة تلاوة القرآن، وما أصلح الله القلوب بشيء أعظم من كلامه. وإذا لم تخشع القلوب لكلام الله فأي كلام تخشع له؟ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ فالنعمة العظيمة التامة الكاملة على العبد أن يرزق حب القرآن وكثرة تلاوة القرآن وكثرة تدبر آيات القرآن، فإنها تكسر القلوب لله جل جلاله، وتورث هذه القلوب الخوف من الله والخشية. ومن عرف الله هابه، ومن عرف الله خاف منه، ومن عرف الله أحبه، فهو سبحانه جل جلاله وتقدست أسماؤه لا تكون المعرفة به تامة كاملة بشيء أعظم من القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فمن رزقه الله كثرة تلاوة القرآن وكثرة تدبر الآيات، لا يقرأ آية إلا وهو يحس أن الله يناديه بها، وأن الله يعظه بها، وأن الله يذكره بها، ويحس أنه أكثر الناس تقصيرا في كلام الله في أوامر القرآن وزواجر الرحمن. فإذا استدام تلاوة القرآن وتدبر القرآن خشع لله قلبه. وقد يخشع في لحظة من اللحظات، قد يكون الإنسان قاسي القلب لا يعرف الخشوع، ثم يقبل على كتاب الله وبمجرد أن يفتح كتاب الله ويقرأ أول آية يخشع بها قلبه لله جل وعلا إلى لقائه. ولقد كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من خشع عند سماعه أول آية من كتاب الله عز وجل. وهذه فتوحات ومنح ورحمة من الله عز وجل يجتبي لها من شاء، صلى الله بعزة أن يجعلها وإياكم منهم. فالقلوب تنيب بكتاب الله عز وجل وتخشع بكتاب الله. ما خسرت الأمة إلا حينما أعرضت عن كتاب ربها، ولا ذلت ولا هانت ولا ضاع عليها خير الدين والدنيا والآخرة إلا بالإعراض عن القرآن. القرآن مفتاح كل خير، فمن أراد خشوع القلب وصلاح القلب واستقامة القلب والفطرة السوية النقية الرضية فعليه أن يكثر تلاوة القرآن، وأن يكثر سماع القرآن، وأن يختار من يتأثر بسماع قراءته، وأن يستدين هذا السماع قائما قاعدا في ليله في نهاره، ثم يعرض ما عنده على كتاب الله عز وجل. ثالثا من أسباب الخشوع محبة العلماء وعشيان حلق الذكر وسماع مواعظهم والتأثر بهذه المواعظ وعدم السآمة والملل. العبد قد يكون من أعلم العلماء ولكنه يتمنى أن شخصا يضع في أذنه موعظة تذكره بالله عز وجل. هذا من توفيق الله للعبد أن يكون أشد ما يكون طلبا لحلق الذكر وللمذكرين وللواعظين. وإذا حضر مجالس العلماء أصغى بسمعه وأحضر قلبه، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم أن العلماء ومجالس الذكر لا يشقى بهم جليسهم، وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم، فإذا كان الإنسان حريصا على جلوس مجالس العلماء وحلق الذكر ما زالت المواعظ تقرع قلبه، والتذكير بالله عز وجل ينير دربه، ولا يزال يذكر بالله عز وجل، وكل ما سمع ذكرى قام وهو يريد أن يعاهد على الاستقامة على طاعة الله عز وجل حتى تأتي الساعة التي هي أسعد ساعة له في عمره فيخشع قلبه لله جل جلاله. كذلك أيضا من أسباب الخشوع زيارة المقابر والتفكر والتدبر في أحوال الناس وانتهاء الأمم وانتهاء الجماعات والأفراد، بينما المرء بين يديك حيا إذا أصبحت لا تبصر منه شيئا، بينما كان الإنسان معه أبوه وأخوه وأمه وأخته وعمته وخالته وإذا به في طرفة عين لا يرى منهم أحد، فإذا زارهم ووقف على قبورهم خاصة إذا كان لهم شيء في الدنيا وكانوا من أهل القوة وكانوا من أهل الغنى وكانوا من أهل الجاه نظر إليهم، فإذا بقبورهم بالية وإذا بهم قد صاروا إلى هذا المصير فعلم أنه صائر إلى ما صار وأنه راجع إلى ما رجعوا، وأنه مهما طغى ومهما بغى ومهما ارتفع فإنه لا بد وأن يسلم في ساعة إلى ربه وأن ينيب إلى هذا المقر، وعندها يصبح القبر بين عينيه يتفكر ماذا يقول لكي ينير الله له قبره ويؤنسه في مضجعه ولحده ويجعله له نورا ويجعله له فرحا وسرورا، يتفكر كيف ينجو إلى أوسد أو صار إلى هذا المصير، والسعيد من وعظ بغيره، فإن النهايات التي ينتهي إليها الظالمون من السابقين واللاحقين والمعاصرين تهز قلوب المؤمنين، وتذكر العقلاء الحكماء أن يعلموا أن المصير واحد وأن النهاية واحد، فهذا يزيد من خشوع القلب زيارة المقابر والاعتبار بأحوال الموتى وقراءة القصص في نهايات الأولين. ولذلك ملأ الله القرآن من العظات والعبر، وكم من قرية قصرها مشيد وبئرها معطلة كان فيها الناس يسرحون ويمرحون، أصابوا عز الدنيا وأصابوا مجدها وقوتها ثم أصبحوا كأن لم يكن منهم أحد، كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر. فهذه الأحوال والنظر فيها تخشع فيها القلوب، لأن القلوب لا تقسو إلا بالغفلة. كذلك البعد عن الظالمين عكس هذا، كما أنه يأنس بالصالحين وزيارة المقبور يبتعد عن مجالس الظالمين ويبتعد عن الترفه المبالغ فيه. كل ما رأى شخصا يبرغ في الدنيا في عمارة أو سيارة أو دار فكر كيف يكون مثله، إذا فكرت في أهل اللهو والمجون وأهل الدنيا وأهل الترف قسى قلبك، وإذا قسى القلب مرض، وإذا مرض فلن يشفى إلا أن يشفيه الله جل جلاله. لا تنظر ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، هذا يقسي القلوب. دائما الإنسان يتفكر وينظر إلى الأحوال التي تعين على القرب من الله عز وجل. كذلك أيضا كثرة الكلام والحديث باللغط مما يقسي القلب ويبعده عن الخشوع. فإذا جلست مع إخوانك وأصحابك وأهلك وولدك احرص على ألا تقول إلا خيرا، وألا تتكلم إلا بما ينفعك ويسرك أن تراه بين عينيك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. اللهم إنا نسألك قلوبا خاشعة خاضعة منيبة إليك، اللهم إنا نسألك خشوعا تصلح به أقوالنا وأفعالنا وظواهرنا وسرائرنا وضمائرنا، وترزقنا بها الإنابة إليك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تابكم الله فضيلة الشيخ ونفع الله بعلمك وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين وكتب الله لك السعادة في الدنيا والآخرة. فضيلة الشيخ هذا السائل يقول: ما حكم السجع في الخطب والمواعظ والدعاء والوتر وجزاكم الله كل خير؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بدأنا بالسجع. السجع محمود إذا لم يكن تكلفا وكان سجية وفتحا من الله على العبد، ومذموم إذا كان تكلفا ويراد به لفت الأنظار أو فيه نوع من التقعر، هذا كله مذموم شرعا، والعلماء قسموه إلى هذين القسمين. فما كان من السجع جاء سجية أو جاء بغير قصد فإنه محمود، وبه يعرف فضل الفضلاء ومكان العلماء، وتحترم المنابر وتقدم الأماكن ويقدم من هو حقيق بالمكان، ولا يتسلط الجهل والضعف حينما يرون أن المقام يتطلب قدرة وحالا معينا يليق به. فالسجع إذا كان سجية دون التكلف فلا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجع وقال: قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. وهذا كل سج. وقال اللهم إني أعوذ بك من عين لا تدمع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع وأعوذ من علم لا ينفع أعوذ بك من هؤلاء الأربع، هذا سج. فإذا كان السج دون تكلف ولا تقعر ولا تشدق ولا مبالغة ولا تصنع ولا يقصد به الرياء ولا العجب فإنه محمود شرعا، لأن مقام العالم ومقام الضابط للعلم والراسخ في العلم ليس كمقام من هو دون ذلك. فإن أهل العلم يفتح الله عز وجل عليهم وتنقاد لهم العبارات ويسهل لهم البيان. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن منحة الله عز وجل عليه في ذلك، فقال أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا. فإذا كان الكلام مليئا دقيقا فيه جمال وجلال تحفظ به مكانة العلم ويعرف به قدره فلا بأس ولا حرج، ويثاب العالم على هذا، ويثاب الخطيب إذا رقى المنبر وأحسن في خطبته وأوجز في عبارته وكانت عبارته صحيحة مستقيمة تدل على ذوقه في الكلام والخطاب، هذا تجل به المنابر وتجل به المقامات العلمية. واستوى العلماء والجهلاء إذا كان كلام العلماء كعامة الناس، ولذلك كان العلماء والمشايخ رحمهم الله يتواصون بإجلال العلم، بمعنى أن العالم إذا أراد أن يتكلم أو يفتي أو الخطيب إذا أراد أن يخطب عليه أن تكون عبارة منتقاة وأن تكون عبارة علمية تدل على هيبة المقام. فإذا سمعت الرجل يفتي يتحدث كأنه جالس في السوق أو كأنه جالس يخاطب زميله ويتحدث بعبارات مفلوتة غير منسجمة وغير منضبطة وغير مركزة، هذا يشين العلم ويشين الفتوى ويشين حال أهلها ويجرئ الجهلاء ويقول أنا ممكن أن أكون مكانه وأنا أقول مثل قوله. ولكن إذا ضبطت بكلام العلماء وكانت ثقيلة وكانت عبارتها للعلم رزينة تدل على الانضباط على الوعي على الدقة فلا شك أن هذا يكون أبلغ. قد قال الله تعالى وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، فالنفوس تتأثر بالقول البليغ، البليغ في لفظه والبليغ في معناه. فإذا كان السجع من هذا المكان ويصدر من هذا الأصل فلا بأس به ولا حرج. أما إذا فتن الإنسان به فأصبح يكتب الخطب المسجوعة المتكلفة ولربما يأتي بعبارات لا يفهمها الناس أو بسجع حتى هو لا يفهمه، ربما يختار من كتاب ثم يلقيه على الناس ولا يفهمه، فهذا لا ينبغي. ولذلك نص العلماء على المنع من السجع رياء وتكلفا وتشدقا. وأما السجع الذي ورد ذمه في الحديث السبب فيه أنه كان اعتراضا على الشرع كما بينا والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا الثاني يقول بالنسبة لدعاء السفر متى يقال؟ هل عند صعود الدابة أم عند تجاوز البنيان والعمران؟ وجزاكم الله كل خير. الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة أنه كان إذا ركب على دابته قال دعاء الركوب. ودعاء السفر عند المفارقة الذي اختاره جمع من العلماء رحمه الله أن سنن السفر تبدأ عند مفارقة آخر العمران، فإذا فارق آخر العمران فقد أسفر، وحينئذ يقصر الصلاة إذا أذن عليه الأذان بعد خروجه من آخر العمران، وآخر العمران آخر البنيان في البلدة. وإذا كانت هناك مزارع في ضاحيتها لم يعتد بها، إنما المعتد بالبنيان، فآخر البنيان إذا صدر منه بدأت رخص السفر وأخذ حكم المسافر. وقال بعض العلماء إن دعاء السفر يختلف عن هذا وأنه يستقيم بمجرد ركوبه على دابة أن يقول دعاء السفر، والأمر في هذا واسع والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا الثاني يقول انتقض الوضوء أثناء الطواف، هل يعيد الطواف كاملا أن يتوضأ ويكمل من حيث انتهى؟ وجزاكم الله كل خير. أصح القولين في هذه المسألة ومذهب الجمهور أنه إذا انتقض الوضوء أثناء الطواف لزمه أن يعيد الطواف من أوله، كما لو انتقض إذا انتقض أثناء الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الطواف بالبيت صلاة إلا أنه أبيح فيه الكلام فلا يتكلم فيه إلا بخير. فإذا انتقض وضوءه ولو كان في الشوط السابع قبل تمامه ولو بيسير لزمه أن يعيد الوضوء أن يتوضأ وأن يعيد الطواف من أوله ويكتب له الأجر مرتين، وهذا فضل عظيم وأجر كبير، لأنه لو فعله استقلالا من نفسه لما حصل له، كما لو أنه كان في طواف الإفاضة وطاف إلى سابع شوط ثم انتقض وضوءه قبل استتمام السابع كتب الله له أجر خطواته وطوافه في إفاضته، ولكنه تصحيحا للعبادة يتوضأ ثم يعيد الطواف من جديد، وهذا أعظم لأجله، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز تكرار صلاة الاستخارة في الأمر الواحد؟ وجزاك الله كل خير. هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يقول بمشروعية التكرار، وفيه حديث ضعيف، وهي الاستخارة 7 مرات والاستخارة كذلك 3 مرات، ولكن الحقيقة ظاهر السنة على أن الاستخارة جعلها الله عز وجل للعباد عوضا عما كانوا عليه في الجاهلية. كانت العرب في جاهليتها الجهلاء وضلالتها العمياء تزجر الطير، فإذا أراد الرجل السفر زجر الطير، فإن جاء عن يمينه مضى في السفر، وإن جاء عن يساره تشاءم وامتنع من السفر، بل بلغ بهم من التشاؤم أنه إذا خرج أحدهم فرأى مريضا أو رأى مبتلا أو رأى أعمى أو رأى غير ذلك امتنع ورجع عن سفره. فعوض الله الأمة بهذا الخير العظيم، بهذه البركة، وهي أن يصلي ركعتين ثم يسأل الله حاجته وينزل حاجته بباب الله عز وجل، مفوضا أموره إلى الله، مستعينا بالحي القيوم علام الغيوب سبحانه وتعالى، الذي يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والمشركون علوا عظيما. فهذه الخيرة سنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح، حديث جابر بن عبد الله في صحيح البخاري رضي الله عنهما أرضاهما، في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم الاستخارة كما يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن. فلم يبين النبي صلى الله عليه وسلم تكرار الاستخارة، أمرهم قال: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم لم يقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسميه فيه خير لي في ديني ومعيشتي، أو قال: عاجل أمري وآجله، فيسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أنه شر لي، أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعيشتي وعاجل أمري، أو قال: عاجل أمري أو آجله، الشك من الراوي، فاصرفه عني واصرفني عنه، فاقتل لي الخير حيث كان ثم أرضني به. فضل عظيم ودعاء عظيم: اللهم إني أستخيره، يستطعم ربه ويسأل ربه ويلتجئ إلى ربه، إلى الكريم الذي لا تنفذ خزائنه: اللهم إني أستخيرك أسألك الخيرة. قال بعض العلماء: من سأل الله الخيرة مرة واحدة فإنه يوجه لما فيه الخير بلا إشكال، بمعنى أنه قد انتهى الأمر بمجرد ما يصلي هاتين الركعتين ويستخير الله عز وجل، فقد انتهى الأمر. أي شيء يحدث بعد هاتين الركعتين وبعد هذا الدعاء فهو خيرة الله عز وجل. واستشكل الناس ذلك، قال بعض الناس: تتزوج المرأة ثم يحدث طلاق، فيقولون: كيف هي استخارت الله عز وجل، كيف يحدث طلاق؟ تتزوج تنكح الرجل ثم تحدث المشاكل وتبتلى وتفتن ويفتن أهلها ثم تطلق، ثم يعوضها الله عز وجل زوجا خيرا من زوجها الأول، فتستفيد من مشاكل الزوجية في حياتها الأولى ما فيه الخير لها في دينها ودنياها وعاجل أمرها وعاجلها. ولولا الله ثم النكاح الأول ما استفادت هذا كله، ولربما أنه لو لم يطلقها الأول لما وقعت في الزوجة الكريمة الثانية. ولذلك يقدر الله عز وجل، وذلك تقدير العزيز العليم، فيجعل هذا الرجل ينكح هذه المرأة التي لا تصلح له، والمرأة تنكح الرجل الذي لا يصلح له، ويعلم الله أن هذا الزمان لا يصلح فيه النكاح لهذين الزوجين، ويؤخرهما لوقت الخيرة الذي يعلمه وحده سبحانه وتعالى. فإذا بها تقول اللهم إني أستخيرك أسألك الخير، أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. قيل الباء للاستعانة أي مستعينا بك بعلمك، وهذا في نوع من التوسل بصفات الله عز وجل وبقدرته. أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تقدر ولا أقدر، من العبد لا حول له ولا قوة، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. فإذا إذا أنزل العبد حادثة بالله فإنه قد انتهى الأمر. ولذلك يقولون من أحكام الاستخارة أنه لا يستخير إلا بعد استشارة الناس، بمعنى أن أول شيء يسأل الناس ويستشير، حتى إذا أصبح يريد شيئا معينا وتوجهت نفسه إلى شيء معين فحينئذ يسأل ربه الخير. لماذا؟ لأنه إذا استخار قالوا لا يستشير، لأنه لا استشارة بعد استخارة الله عز وجل. من تستشير؟ تستشير المخلوق بعد أن استخرت الخالق سبحانه. ومن هنا تكون الاستخارة في آخر شيء، ويدل عليها قول عليه الصلاة والسلام: إذا هم أحدكم. والهم لا يكون إلا بعد أن يكون درس الأمر أو توجه في الأمر إلى شيء معين، أو حصل عنده لبس من كثرة استشارته للناس، وأحدهم يشير عليه بفعله وأحدهم يشير والآخر يشير عليه بتركه، فتأتي الخيرة لكي يبين له ما هو أفضل. فالسنة عدم تكرار الاستخارة، وأن الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم الاستزاء بالمرة الواحدة، والمراد بالاستخارة استخارة بالصلاة. وهناك نوع من الاستخارة وهي استخارة بالدعاء، وفيها أثر عن أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، وفيه ضعف، وهو قوله: اللهم اخر لي واختار لي، اللهم اخر لي واختار لي واختر لي. قالوا ان هذا من الاستخارة بدون صلاة، ولكن السنة الاستخارة بالطريقة المعروفة، وانها لا تكرر، وان الانسان يترك الامر لله، فاي شيء يحدث بعد الاستخارة فهو خيرة الله لعبده، والله تعالى اعلم. اثابكم الله. فضيلة الشيخ احسن الله اليك، هذا السائل يقول: متى ينصرف مشيع الجنازة من عند المقبرة، ومتى يحصل أجر التابع الجنازة، وجزاك الله كل خير؟ السنة في من شيع الجنازة وأراد أن يكون له بعد الصلاة عليها القراطان أن ينتظرها حتى تدفن، فإذا دفنت واستتم الدفن فإنه حينئذ يثبت له الأجر كاملا. وهذا لا شك أن فيه حكما عظيمة، لأن للمسلم على أخيه المسلم حقوقا عظيمة، ومنها تشييعه إذا مات. فتشييع الجنازة أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: في عيادة المريض، وتشييع الجنائز، فذكر من السبع تشييع الجنائز. فهذا التشييع قالوا فيه هذا الأجر العظيم القراطان، أولا لما فيه من جبر خاطر المسلم، فإن المسلم يتأثر كثيرا حينما يرى في جنازة أبيه وابنه وأخيه وقريبه من لا يعرفه، حينما يرى إخوانه المسلمين الذين لا يعرفهم ولا يعرفونه قد تأثروا وحزنوا لحزنه وشيعوا ميته، هذه صلة تربطه بالمسلمين وتقوي وشيجة الدين وتقوي محبة المسلمين. ثانيا أنه يكسب الأجر بحمل الجنازة إن حملها. ثالثا أنه إذا حضر الدفن نظر إلى العبر وتأثر، ولذلك تشيع الجنائز وحضور الدفن في المقابر يعين على رقة القلوب وبعدها عن الغفلة، يوقظها من منامها وينبهها من غفلتها. ترى بأم عينيك الرجل يقف على قبر ابنه أو على قبر أبيه أو أمه أو أخيه أو صاحبته أو بنيه، تراه ينظر إليه لا يملك له من الله شيئا، وتراه يقف على قبره أول من يهيل التراب عليه، يسلمه إلى ربه في لحده وقبره وحيدا فريدا. لو أن الناس تأملوا وتفكروا وتدبروا لم تزعت من القلوب غفلتها. والله ما من عبد يشيع جنازة حاضر القلب حاضر الفؤاد متأثرا بالمواقف والمواعظ الموجودة، ولو رأى بعض الغفلة من الناس ولكنه لا يغفل إلا عاد من جنازته بخير كثير، ورأى تلك العبر والعظات وتأثر بها أثرا بليغا. فهذه كلها من الأمور التي تؤثر في نفس المسلم، ولذلك عظم أجر تشيع الجنائز لأنها خير للمشيع والمشيع. أما المشيع فإنه ينتفع بدعاء إخوانه والترحم عليه وسؤال المغفرة، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا قبر الميت يقف على قبره ويقول استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. ولذلك قالوا إنه الموعظة في القبر موعظة فعل لا موعظة قول، يعني ما يحتاج أحد أن يقوم على القبر يعظ الناس، لأن الحال حال موعظة. ومن هنا عند دفن الميت أمران: الأمر الأول الاجتهاد بالدعاء للميت نفسه، لأنه قال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فلو وعظ شغل الناس عن هذا فشغلهم عن حق الميت. وثانيا كون الإنسان نفسه يتعظ بما يرى وبما يشاهد: بينما امرؤ بين يديك حيا إذ صرت لا تبصر منه شيئا. هذه القبور التي تغيب أجداث الناس وتغيب أجساد العباد عبرة عظيمة، وتجد الإنسان في عز الثراء والغنى والجاه والسمعة يلف في كفن خلق لكي يسلم في لحده وقبره، أي موعظة أبلغ من هذا؟ وإذا نظر الإنسان إلى هذه القبور المتدامية وتأمل كم تجد بين القبر والقبر، القبر إلى جوار القبر، وبينهما كما بين السماء والأرض من النعيم والجحيم، بينهما كما بين السماء والأرض من النعيم والجحيم. بمجرد أن تضع الميت في القبر فتنظر إليه تحس أنه إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. ولا وترك الدنيا وراء ظهره ولن يعود إليها أبدا، وإذا به في قوة وعز وملكه وسلطانه يوسف وحيدا فريدا ذلة لله جل جلاله. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. فهذا الأجر العظيم ليس المراد به أن يذهب الإنسان إلى المقابر وأن يدخل فيها غافل القلب ساهيا لاهيا عابثا، أو يحدث هذا عن عمارته أو يحدث هذا عن أرضه، إنما يحدث نفسه الآبية، إنما يحدث نفسه الآثمة الظالمة الغافلة لكي يوقظها من منامها. وكم من إنسان أهال التراب على غيره فكان الأمر له من بعده وما كان بينهم شيئا، وقد رأينا هذا بأم أعيننا. كم من رجل قبر أخاه ثم صلي عليه في الصلاة التي تليها. وهذه عبر تهز القلوب، ليس القراطان اللذان ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في تشيع الجنائز عبثا، قراط لأهل اليقظة والعبرة والاتعاظ. وكان العلماء والأئمة يوصون من قسى قلبه بتشيع الجنائز وعيادة المرضى لما فيها من العظات والعبر: صاحب هذه قبورنا تملأ الرحبة، فأين القبور من عهد عادي، خفف الوطن أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. فالإنسان يتعظ بهذه المواقف العظيمة حتى ينال القراطان. وبعض الناس يأتي ويشيع الجنائز بمجرد أن توضع الجنازة من على نعشها ينصرف، لا يعزي أهل الميت ولا يدعو للميت، وهذا نقصان في الأجر وحرمان في الفضل. تشيع الكامل أن يشيع الإنسان الميت كأنه من قرابته، وأن يشيع الميت وهو يحس ماذا ينتظر منه الميت. لو أنك محمول على هذا النعش لانتظرت من كل رجل يشيعك أن يقول اللهم اغفر له وارحمه، وأنت أحوج ما تكون إلى استغفار أو رحمة يترحم بها عليك من يحضر جنازتك. ولذلك كان العلماء والأئمة والصالحون إذا كتبوا الوصايا يوصون أن يشهد جنازتهم أهل الصلاح وأهل العلم، لأن مثل هؤلاء هم الذين يذكرون الميت وهم الذين يعرفون كيف يكون تشيع الموتى. فالمقصود من هذا اتباع السنة وتحري السنة أن يكون التشيع تشيعا كاملا مبنيا على الاتعاظ وعلى العبرة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا التمسك بالسنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم. سابقكم الله فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: من نذر لله ذبحا فهل له أن يهدي ويطعم منه أصدقاءه الأغنياء وجزاك الله كل خير؟ من نذر لله ذبحا، إذا قال لله علي أن أذبح فهذا عام، وعند العلماء أن النذر العام تخصصه النية. إذا قيل له أنت قلت أنا أذبح، لأنه قال النذر الذبح، ما بين في السؤال ما الذي يذبح. فإذا أطرق